تقدم معنا ذكر شيء من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة من السنة، فمن يذكر شيئا؟ حديث سمرة في الباب، وهو حديث ساقط كما يقول ابن حزم لا يثبت. حديث أبي هريرة منع ابن جميل إلى آخره، وفيه إنكم تظلمون خالدا. نعم أحسنت، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حديث عام. وهكذا الأثار من الأثار، ذكرنا أثرين أو ثلاثة آثار، أثر عمر، أثرين لعمر ذكرنا، وأثر ابن عمر وأثر ابن عباس. أحسنتم. طيب نواصل. ومنها أثر عطاء، قال لا صدقة في اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا زبرجد، لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص. لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا عرض ولا شيء لا يدار، ولا شيء لا يدار أي يتاجر به، ولا شيء جعلها بين شرطتين لا يدار أي يتاجر به، ولا شيء لا يدار أي يتاجر به، وإن كان شيئا من ذلك يدار، وإن كان شيء من ذلك يدار، وإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه، حيث يباع أو في ثمنه، وإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حيث يباع إسناده صحيح، خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ومنها أثر عمر بن عبد العزيز، ومنها أثر عمر بن عبد العزيز قال زريق بن حيان قال زريق بن حيان وكان على جواز مصرف على جواز مصر على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، كان على جواز مصر في زمن الوليد سليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر ابن عبد العزيز كتب إليه كتب إليه ذكر أن عمر عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين، أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات، مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا. كرر، من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20، حتى يبلغ 20، فإن نقصت ثلث دينار فإن نقصت ثلث دينار فدعها، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، فدعها ولا تأخذ منها شيئا. استدلوا أيضا بالإجماع قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع 57 قال ابن المنذر في كتابه الإجماع 57 وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة، وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، انتهى. وقال ابن عبد البر لم يختلف العلماء، قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء أن العروض كلها من العبيد وغير العبيد، لم يختلف العلماء أن العروض كلها من العبيد وغير العبيد إذا لم تكن تباع للتجارة أنه لا زكاة فيها، يعني معناه إذا كانت تباع فالإجماع قائم. ولم يختلف العلماء أن العروض كلها من العبيد وغير العبيد إذا لم تكن تباع للتجارة أنه لا زكاة فيها، تمهيد، وهذا بمفهومه 17 29 و200. وقال أبو عبيد رحمه الله، قال أبو عبيد رحمه الله في الأموال 29 و400 أجمع المسلمون أجمع المسلمون فيها أو أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، على أن الزكاة فرض واجب فيها، أي العروض، أي عروض التجارة. وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم، انتهى. أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، أي في العروض. وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم، انتهى. واستدلوا أيضا بالقياس، وممن نقل الإجماع أيضا موافقة لمن تقدم ابن قدامة رحمه الله في المغني، الصنعاني في سبل السلام، والإمام النووي في المجموع، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 25-15. هؤلاء نقل الإجماع موافقة لمن تقدم، المغني أو صاحب المغني ابن قدامة، وهكذا الصنعاني في سبل السلام، والإمام النووي في المجموع، شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى نقل الإجماع أيضا، مجموع الفتاوى 25-15. استدلوا أيضا بالقياس، قال النووي رحمه الله كما في المجموع، قال النووي رحمه الله كما في المجموع 46 تجب الزكاة في عروض التجارة لحديث أبي ذر، تجب الزكاة في عروض التجارة لحديث أبي ذر، يعني وفي البز صدقته، لحديث أبي ذر يعني وفي البز صدقته، ولأن التجارة يطلب بها نماء المال، ولأن التجارة يطلب بها نماء المال، هذا القياس، فتعلقت بها الزكاة كالصوم في الماشية، فتعلقت بها الزكاة كالصوم في الماشية. وقال ابن رشد رحمه الله، وقال ابن رشد إن العروض المتخذة للتجارة مال، مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة، التي فيها زكاة باتفاق، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث والماشية والذهب والفضة، انتهى من بداية المجتهد الأول،254. فهذا قياس على ما تقدم، لأن العلة جامعة، فإن هذه الأموال التي وجبت الزكاة فيها باتفاق المقصود بها التنمية، فعلة الزكاة فيها أنها متخذة للنماء وليست للقنية والاستعمال، ففيها الزكاة في السائمة منها، وهكذا الحرث والذهب والفضة. فإذا هذا يلحق بلا، فالنظير يلحق بنظيره، فإن عروض التجارة المقصود بها النماء، وهي نظير هذه الأموال المتفق على الزكاة فيها، والشبيه يحمل على غيره أو المشبه به، وكذلك أيضا النظير يحمل على نظيره، فعلتهما واحدة التي استوجبت الزكاة وهو قصد النماء. وهذا القول قال به الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وكثير من علماء المسلمين، منهم شيخ الإسلام وابن القيم وأبو عبيد، والإمام النووي والحافظ ابن حجر وابن قدامة الصنعاني رحمه الله، والإمام البغوي، ومن المعاصرين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والشيخ ابن باز، والعلامة العثيمين. رحمهم الله جميعا. قال البيهقي في سننه الرابع 47 و100، إنه قول عامة أهل العلم والدين، وقال النووي كما في المجموع، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، خلافا لداود تقدم. طيب، القول الثاني أنها لا تجب في عروض التجارة، نأخذ شيئا منه، القول الثاني أنها لا تجب في عروض التجارة الزكاة. أنها لا تجب في عروض التجارة الزكاة، واختاره الظاهرية، واختاره الظاهرية ومنهم داود وابن حزم، اختاره الظاهرية ومنهم داود وابن حزم ومال إليه الشوكاني كما في وبن الغمام، وأما في النيل فكأنه يرى مذهب الجمهور، ومال إليه الشوكاني كما في وبن الغمام الأول 33 و400 و34 و400. الأول 33 و400 و34 و400. والسيل الجرار الأول 61 و700. والسيل الجرار الأول 61 و700 و62 و700. والصديق حسن خان في الروضة الندية، صديق حسن خان في الروضة الندية الأول 503 إلى 605. والشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا مقبل، الشيخ الألباني والشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمهم الله جميعا، والشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. وروي عن مالك قال ابن قدامة وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها، قال ابن قدامة وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها، شاهدنا مالك زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم من صدقة الخيل والرفيق والرقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم من صدقة الخيل والرقيق، واستدلوا بأدلة يأتي إملاؤها إن شاء الله في وقت آخر، وأدلتهم قوية، الحق أنها قوية مع ردود ابن حزم على أدلة القائلين بعروض التجارة، لكن الصحيح هو القول الأول إن شاء الله أبرى للذمة، وهو قول السلف وقول الخلف، جماهير العلماء من السلف والخلف على عروض التجارة وأن فيها زكاة، فمخالفتهم تصعب. والحمد لله عمل المسلمين الآن فيما نعلم على هذا القول أنه تجب الزكاة في عروض التجارة، ويأتي تتمة المسألة، والمسائل التي هي مشهورة نحتاج نطول فيها لنخرج بشيء، أخرج بشيء يعني فيها، ويكون قد استفدنا عرفنا الأدلة، أدلة الطائفتين مع الردود من الطائفتين على أدلة الكل أو على أدلة الفريقين، كل واحد يرد على أدلة الآخر، ولكن قول ابن حزم في الرد عجيب جدا كما ستجد هذا في المحلة. إلى هنا، وهكذا الشيخ الألباني أيضا قال نريد درس التحفة السنية، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله التحفة السنية فيها خير كثير، وأهملت في المراكز الآن، أهملت جدا في المراكز، وإن فيها خير كثير، وأظن السبب في إهمالها هو الصعوبة في بعض الأبواب، وإلا مقدمتها جميلة ما يستغني عنها الطالب من حيث التسهيل المقدم، وهكذا جميع الأبواب، جل الأبواب سهلة فيها، لكن ربما يعسر في بعض الأبواب كالممنوع الصرف والحال والتمييز وتلك التقاسيم، ربما يحصل شيء من العسر للبادئ، لذلك يبدأ بغيرها، وأحسن ما يبدأ به الشخص المتن، متن الأجرومية وحده من غير شرح عليه، يحفظه ويكون عليه تعليقات يسيرة من المدرس، ثم بعد ذلك يستطيع أن يدرس التحفة وغير التحفة من الكتب التي ألفت للبادئين، لكن يبدأ بالأجرومية حفظا وتفكيكا أيضا لعباراتها مع إلقاء التعريف المختصر المفيد على الطالب، فإنه سيسهل عليه النحو في البداية، هذا أحسن طريقة لسهولة النحو، لا يدخل إلى شرح، لا يدخل إلى شرح، يجعل بعض إخوانه يدرسه متن فقط، متن فقط ويجعله يحفظه لزاما متن الأجرمية، يحفظه لزاما لأنه سيكون معه في الكتب الأخرى، ويشرح لهذا المتن شرحا مختصرا جدا، يشرح له شرحا مختصرا كالمدخل إلى علم النحو يجعله له، فكيف يدخله في علم النحو فيجعل له شرحا مختصرا، ثم إذا شاء أن يدرس شيء من الشروحات بعد ذلك سينفعه، إذا شاء أن يدرس شيء من الشروحات، شروحات طيبة التي عليه، شروحات بعض إخواننا طيبة مفيدة، نسأل الله أن يثبتهم، فإن من انتهى انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.